بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوى العارفين. في المجلس 62 بعد 400، وفي الصفحة 73 بعد 900، ومع عنوان جزئي في ثنايا الصفحة: وكاتبون سيرة لن يهملوا. وتتمة البيت من حيث المعنى نجدها في البيت التالي، حيث يقول: من أمره شيئا، أي لن يهملوا من أمره، أي أمر المكلف شيئا فعل ولو ذهل. حتى الأنين في المرض كما نقل، وذلك أن قضية كتابة الأعمال والأقوال، كتابة ما يصدر عن الإنسان، إنما هي راجعة للسمعيات، ذلك أنها من الغيب، والغيب لا يحق لنا أن نثبت منه أو أن ننفي إلا بدليل. فإذا ما أثبت شيئا مغيبا أثبته وفق ما جاء في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا موضوع المغيبات خارج عن دائرة الاجتهاد. إذا كان هناك اجتهاد فالاجتهاد في فهم النص، هذه واحدة. الثاني، نحن الآن في دار الأسباب، والأسباب هي غطاء القدرة، على معنى أننا نتعامل مع الأسباب، لكن من أقام الأسباب؟ أقامها الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. نتعامل مع المسببات، نأخذها نصل إليها من خلال الأسباب التي خلقها الله عز وجل وخلق معها مسبباتها. فهناك مقدمات وهناك نتائج، وقد عرفنا من هذه المقدمات ما عرفنا، ومن النتائج التي تصل بها ما عرفنا. ومن هنا هذه الدار التي نحن فيها إنما هي دار قائمة على العلاقة بين الأسباب والمسببات. المؤمن الذي عرف الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما عرف منه أنه خالق كل شيء، وعرف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن جملة ما أخذه منه من حقائق: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن جملة ما عرف أن النواصي كلها بيد الله جل جلاله. من جملة ما عرف أن الله هو الذي يسيرنا في البر والبحر. من جملة ما عرف أن نعمتي الإيجاد والإمداد نعمتان من الله جل جلاله، فقد أوجدنا وأمدنا بما به يطول وجودنا إلى أن ينتهي كما في علم الله عز وجل وكما أراد الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك فالآخرة تختلف بكل مضامينها عن الدنيا التي نحن فيها. هناك ينكشف أمر السبب والمسبب وتظهر القدرة. يكفي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة لأهل الجنة، ويكفي أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من حيث المغايرة، وأن ما تشتهيه الأنفس هناك تستجيب جنة الله تبارك وتعالى هذه الأنفس بحسب مشتهياتها. وذكرنا بأنه لما أنت حكمت شرع الله عز وجل في شهوتك أطلقها الله عز وجل هناك، فهي شهوة طيبة طاهرة مطهرة، هي جزء من كيانك، بل لعلها من أظهر أجزاء وجودك وذاتيتك. ومن هنا تقول لك الملائكة: طبتم فأنت مع الذين طابوا. ومن هناك في جنة الله عز وجل إنما تستجيب لك جنة الله تبارك وتعالى بما تريد على حسب الخواطر، كل ما شئت في هذا الأمر. ومن هنا هناك لا يبقى لبس ولا أدنى لبس فيما يتعلق بمعرفة الله جل جلاله. نحن هنا نتعرف إلى الله تبارك وتعالى عبر الأدلة، التي نصبها الله عز وجل وعبر الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى. حينما وصلنا إلى الله عز وجل أو وصلنا إلى جنة الله تبارك وتعالى وهناك يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويتجلى الله عز وجل لأهل الجنة من الجنة، هناك لا نحتاج إلى الدليل. ومن هنا الدليل يطوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا وصلت إلى هذا مع ذلك أنك لست محتاجا إلى الدليل. والأمثلة التي نعيشها كثيرة في هذا المجال، لو فرضنا أنك تريد مكة المكرمة تستقل أو تقلك الطائرة أو السيارة، فهي دليلك على الطريق حتى تصل إلى مكة. لكن إذا وصلت إلى مكة لا تحتاج إلى الدليل، لأنك أنت قبالة الكعبة مباشرة تطوف بها. من هنا قال العلماء مراتب المعرفة. أول مرتبة من مراتب المعرفة العلم، العلم بالمعروف. والعلم إنما أقام الله عز وجل في هذه الدنيا من الأدلة ما لا يعد ولا يحصى، بل كل الكون دليل على الله جل جلاله بذراته ومجراته. ومن هنا جاء قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبالدليل والبرهان تجد أنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. ثم إذا ما كان من جملة ما آمنت به الجنة، هل علمنا الله عز وجل على بعض ما في الجنة؟ هل نعرف بعض ما فيها؟ نعرف بعض ما فيها. فحيث يستقر العلم بما أخبرنا الله عز وجل به من المغيبات ونبقى في ظاهرة الجنة هنا، مع ذلك لا يبقى إلا أن تطل على الجنة أي تراها. بعد الإطلال على الجنة لا بد من الزواج، لا بد من المعايشة، فأنت تعيش في أحضان رحمة الله عز وجل، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقد قرر ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن فيما أذكر هذا العنوان وفيه نفائس، يبين أن هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وكل من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إنما جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. علم اليقين كل ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من المغيبات، ومنها البرزخ إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. حينما تفضي إلى هناك وترى الروضة، مع ذلك أنك انتقلت من علم اليقين الذي كان معك أو كان بك أو أقمته في ذاتك في هذه الدار دار التكليف، إلى أن تصبح أنت أمام الروضة. هل هناك نعيم في الروضة؟ نعم، لما بين أن هناك روضة من رياض الجنة معناها في شيء يأتيك من جنة الله عز وجل عبر هذه الروضة، أو نافذ من الجنة إلى هذه الروضة. ومن هنا تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، حيث ترى إلى حق اليقين. حق اليقين أن يذوق أهل النار العذاب، حق اليقين أن يذوق أهل الجنة النعيم، عين اليقين أن يرى الناس النار وأن يرى الناس الجنة وبرزت الجنة أذبت الجنة. هذه كلها في مبادئ في مطالع الانتقال من علم اليقين الذي هو في دار التكليف. أيمكن أن تشرق أنوار اليقين ونحن في هذه الدار فننتقل كأننا نرى؟ قال إذا كانت الشريعة جاءتنا لتبين لنا أن الهمة ينبغي أن ترتقي في قضية العلاقة بالله كأنك تراه. طبعا لماذا لم يقل تراه؟ قال لأنك في دار التكليف، فكيف بك فيما يتعلق بالجنة والنار؟ كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، وهذا يرجع إلى صفاء القلب بمقدار تعثر القلب، قدرات القلب، شوائب القلب إنما تضمحل هذه المعاني. ذلك أن معاني لها علاقة بعين البصيرة لا بالبصر. البصر يتعامل مع المحسات، ونحن في دار المحسات، نحن في دار الحجاب حقيقة، ولا يرفع الحجاب إلا هنا. ومن هنا جاءت آية عجيبة في كتاب الله عز وجل تربط بين الرؤية وبين اليقين، بين الرؤية وبين العباد الحق لله عز وجل. أو تقول نفس حين ترى العذاب، أو تقول نفس حين ترى العذاب لو أن لنا كرة، أو أن لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ما المتقين. ذلك أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ابن القيم رحمه الله كما قلت جاء بمثال العسل، تسمع بالعسل، وأنا آمنت إذا لم أكن قد رأيت العسل آمنت بوجود شيء اسمه عسل، ثم يؤتى به الوعاء ويقال هذا هو العسل الذي أنت صدقت بوجوده، ثم ألعق منه لعقة، اللعق حق اليقين. ورؤية الوعاء عين اليقين، أما علم اليقين هو أن تسمع الخبر فتعتقد بمضامينه. حينما نكون في الجنة لا علاقة للأسباب التي نتعامل بها اليوم فيما يتعلق بأهل الجنة في الجنة، وإنما القدرة هي الظاهرة. هنا القدرة ظاهرة، لكن بما غطيت، نحن بما نشغل، نشغل الأسباب، وإلا من يحرك الأسباب؟ من يقرر الأسباب؟ من يجعل الأسباب مثمرة؟ إنما هو الله جل جلاله. هنا إذا صح التعبير عن مكشوف يصبح التعامل تعامل مع القدرة. ومن هنا الارتقاء لا نهاية له لأهل الجنة في الجنة. قضية رؤية الله تبارك وتعالى التي هي من أنفس ما يعطى أهل الجنة في الجنة، هذه لها مقامات ولها أحوال ولها ارتقاءات. ذلك أنه لا غبش في المعرفة، معرفتنا بالله عز وجل لا غبش هناك في جنة الله تبارك وتعالى. هنا يمكن أن نتكدر في المعرفة، هنا يمكن أن تشوب معرفتنا غواشي معينة تمنعنا من صفاء المعرفة. ومن هنا طلب منا أن نجاهد أنفسنا كي نتحقق بالرؤية الصحيحة. قلنا البصر له علاقة بالمبصرات الحسية، والنور الحسي إنما هو يكشف لنا هذه المبصرات. أما فيما يتعلق بالبصيرة هي إضاءات يضيئها الله تبارك وتعالى في القلوب لأرباب القلوب، وكل مسلم له علاقة بالله تبارك وتعالى إنما هو من أرباب القلوب، لكن أتختلف القلوب أجل كما تختلف المستويات في كل أنشطة الحياة. الأطباء ليسوا من مستوى واحد، ولا المهندسون من مستوى واحد، ولا المدرسون من مستوى واحد، وإنما تختلف المستويات، مع أنهم يمكن أن يصبوا جميعا في مصب واحد، يعني كلهم قد التقوا على المنهج من حيث بدائيات المنهج، ومن حيث أساليب المنهج، ومن حيث ثمرات المنهج. إذن فيما يتعلق بالآخرة إنما هي عالم متفرد فيه قوانينه ونواميسه تكون فيه أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا حجب هناك، وإنما تتعامل مع الأشياء على أنها ظاهرة بقدرة الله تبارك وتعالى. لا غفلة هناك على الإطلاق، ما في غفلات في الجنة، وإنما حيث تجري الأحاديث بين أهل الجنة وقد ورد أخبار بهذا، فإنها تجري بالتذكر الذي يغذي استيعاب النعيم الذي هم فيه. كأن يكون الإنسان في بناية وقد شب فيها الحريق، ثم بعدما يخرج من هذا الحريق تبدأ الذكريات تعود ذهنه كيف وكيف وكيف وكيف، وقد نجد هناك إطلالات أي نوافذ، وهذا ما جاءت به الآيات، هذه النوافذ بين أهل الجنة وأهل النار. أنحن بحاجة لأن نرى أهل النار؟ قال من أجل الاستيعاب فقط، من أجل أن تدري ما أنت فيه من نعمة الله عز وجل. إن الذين آمنوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فإذا به قلت والله إن كنت لترجين، أنت كنت صاحب سوء شقي، كنت أن تضلني عن الصراط المستقيم، أخذت توسوس لي شكوكا في الله عز وجل أو شكوكا في شريعة الله تبارك وتعالى. هذه لماذا؟ قال لتغذي ما أنت فيه من نعمة، كالذي برئ من مرض فإذا به يتذكر، حينما يتذكر يلتفت فإذا به قد برئ من مرضه الذي كان فيه فيقول الحمد لله، كلما تذكر يقول الحمد لله. وقضية التحميد والتسبيح والتهليل والتعظيم هي قضايا نفسية تصبح. جاء في حديث فقرة من حديث لما أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن الدجال، وأنه يحاصر المؤمنين عصر كاملة، يعني يفرض عليهم حصار اقتصادي، حصار العالمي والعولمي، كأنما هي مقدمات لموضوع الدجال، فتصبح الاقتصاديات كلها بيده، كنوز الأرض تتبعه كاليعسيف، وتبع حديث في هذا. فهو المؤمنون، قال المؤمنون يلجؤون إلى بيوت الله عز وجل، لا طعام ولا شراب، قال لا طعام ولا شراب، كيف يعيشون؟ قالوا يلهمون التسبيح كالملائكة يصبحون، ذلك أنهم لجأوا إلى الله عز وجل فألجأهم الله تبارك وتعالى. قضية الملائكة، حينما نعرض الآن لقضية الملائكة نعرض لصنف من الملائكة، وما أقصد بالصنفية هنا المعلومة، لأن الملائكة كلهم إنما هم جنس واحد، نعرض لبعض الملائكة الذين لنا صلة بهم ولهم صلة بنا لنتبين. أولا الجذور، جذور الإيمان بهم، والأهم من جذور الإيمان بهم من أجل أن نصوغ سلوكنا بما آمنا به، ذلك أن الإيمان بذرة أو حقيقة، مجموعة حقائق تستقر في الصدر، هذه الحقائق ينبغي أن تتنفس في الجوارح، الحقائق لا تملأ الصدر كأينما كانت هذه الحقائق، فإنها لابد لها من أن تنضح على الجوارح، وبمقدار رسوخ الحقائق في الذات إنما تظهر ثمراتها على الجوارح. ومن هنا الإيمان بالملائكة، إذا بقي في دائرة الإيمان بالملائكة دون العمل على قطح ثمرات هذا الإيمان، خاصة بما يتعلق بما نحن بصدد وكاتبون، نتكلم الآن عن عالم الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم الكتابة، ما الذي يكتبونه، لما يكتبونه، ما دليل ذلك أو على ما يدل ذلك، ما موقفنا من هؤلاء، وكيف ينبغي أن نكون حريصين كل الحرص على أن نملي عليهم ما يسرنا أن نراه هناك، سواء كان ما أمليناه من الأقوال أو من الأفعال. نرجع لنقول فيما يتعلق بعالم الملائكة، عالم نوراني لا يوصف بذكورة ولا أنوثة، لا يتناسلون، لا يموتون إلا في آخر الدنيا لئلا يقرأ أحد مع الحي القيوم سبحانه وتعالى، ثم يبعثون. ومن جملة هؤلاء من وكل الله عز وجل إليهم قضية الكتابة، ترى وهم يكتبون أي يغفلون عن أنفاسهم، قال لا يغفلون عن أنفاسهم، ما أنفاس الملائكة، عالم طاهر مطهر يصحبونك، وينبغي أن تراعي طهارتهم، يعني لا يصح هنا لمن استحضر الملائكة الذين هم معه، لا يصح أن يولغ في النجاسات والقاذورات، لأنه أقل ما يقال أن تقدر من معك من الأطهار. ومن هنا جاء قول الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويسبحون الليل والنهار لا يسأمون. يقولها هنا أبي سأل كعبا رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قال كيف لا يفترون، كيف لا يفترون، أما لهم عمل، أما لهم شغل، أليس لهم اهتمامات، اهتمامات، لأن النص بين أنهم الآن يسبحون الله عز وجل، وفي الماضي يسبحون الله، لأنك فعل يسبحون حيثما قرأته في الزمان الذي تقرأه فيه، إنما هم يسبحون يعني يقومون بهذا الفعل، ويمتد للمستقبل أيضا، وما يتعلق بالماضي قبل أن يكون الخلق من بني آدم، قبل أن يخلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، إنما كان على الملائكة السابق في الخلق على خلق بني آدم. ومن هنا قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس يؤذيك؟ فقال له: هل يؤذيك صرخك وانت جالس الان؟ هل ترف العين؟ نعم ترف العين. هل تشعر بألم؟ قال: لا أشعر بألم إلا إذا كان هناك مرض في الجفن نفسه. أما الأصل طرف العين أمر سهل ويسير ولا تشعر به على الإطلاق، وإنما ترف بالفطرة بفطرة حقيقة. قال: لا. قال: هل يؤذيك نفسك وأنت جالس تتنفس؟ هل يمنع التنفس من السماع؟ أو هل يمنع السماع من التنفس؟ هل الرؤية يا ترى إذا كنت أمام مشهد من المشاهد، هل هذه الرؤية تمنعك من التنفس؟ هل يؤذيك نفسك؟ النفس أيضا لا يؤذي، ترى يعني أنت تتنفس بالراحة بالفطرة، فأنت مفطور على أن تصرف العين دون ما ألم، ومفطور على أن تتنفس دون ما ألم. فقال: فإنهم كلهم التسبيح كما ألهمتم النفس والصرف. كيف أنت هذا لهم ألوان التقريب فقط حتى نتبين ذلك. هل هم يشبعون من التسبيح؟ هل يمتلئون من التسبيح؟ قال: العكس، يظل أحدهم يسبح ولا يكتفي بأن يسبح، وإنما يحب من الآخرين أن يسبحوا أيضا، وعلى هذا مائدتهم التي يتداعون إليها. هناك نفر من الملائكة حدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتداعون إلى مائدة عامرة تتمثل في مجالس ذكر الله تبارك وتعالى. قال: لا يقعد قوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ما نريد أن نتشعب، وإنما نريد أن نركز على الأمر. هم ماذا يفعلون؟ يذكرون الله عز وجل. طيب ما المقابل؟ المقابل أولا حفتهم ملائكة، يفهم من هذا أنهم في مجلسهم الذاكر مغناطيس، والملائكة من هذا النوع الذي ينجذب إلى عطور ذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال: وغشيتهم الرحمة، ثم قال: وتنزلت عليهم السكينة، ثم الخلاصة: يذكرهم الله عز وجل في من عنده. أنا سأل نفسي: لماذا أخر ويذكرهم الله، مع أنه لو قال يذكرهم الله يكفي؟ قال: كأنما أوهلوا بحف الملائكة وغشيان الرحمة وتنزل السكينة إلى أن يصبحوا محط نظر الله عز وجل لهم، رعاية الله عز وجل لهم، كلاءة الله عز وجل لهم. وإن كان لا يوجد في هذا الوجود لا ذرة ولا مجرة، إنما تعذب عن نظر الله تبارك وتعالى أو عن سمع الله تبارك وتعالى. هذا رواه الإمام مسلم. يا أيها الناس، حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعل له مفاصل من أروع ما تكون المفاصل. وهذا الحديث مباشرة أقول ذكره البخاري ومسلم، يعني رواه البخاري ومسلم. ماذا يقول فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ يا أيها الناس، ألا ترى معي بأن الدعوة عامة صارت دعوة عامة من أجل أن تفهم بعض حقائق الغيب، تلك التي أذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغها البشرية من أجل أن تصوغ سلوكها بدليل ما سيأتي من مفردات. أيها الناس، إن لله عز وجل سرايا، كيف يرسل القائد سراياه من أجل أن يحقق أغراضا يرسمها لهم؟ كذلك لله عز وجل من الملائكة سرايا من الملائكة. هذه السرايا تقف، تتحرك، تقف الآن وتحل على مجالس الذكر. إذن محط أنظارها، مطلبها، بغيتها مجالس الذكر. هنا ربما قال القائل: يخطب بمجالس الذكر قراءة القرآن، القرآن ذكر. ربما يراد بذكر مجالس الفقه، مجالس التفسير، كلها يمكن أن تدخل تحت الذكر. مجالس العلم كلها ذكر. وكل أنت ما أتيت به من حيث العموم صحيح، مجالس الذكر يدخل فيها كل مجالس العلم حقيقة، كائنا ما كان هذا العلم ما دام علما شرعيا. ولكنك استعجلت قليلا. لما؟ قال: لننتظر هل هناك تعريف أو توضيح أو تحديد لمضمون هذه المجالس. نريد المضمون نحن الآن. لو بقينا عند مجالس الذكر وسكتنا وانتهى الدرس، لكان لك أن تقول: والله كنا في مجلس ذكر. لماذا؟ قال: لأنه كان هناك درس تفسير أو درس فقه أو درس سيرة، كل مجالس الذكر حقيقة. لكن هنا يقول، قال: تقف وتحل على مجاش الذكر. فارتعوا في رياض الجنة. قلنا أين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجاش الذكر. اغدوا وروحوا في ذكر الله واذكروه بأنفسكم. هذا الذكر الخفي أو معنى اذكروه بأنفسكم يعني حضور القلب مع الله جل جلاله. أنت إذا كان قلبك حاضرا مع الله جل جلاله مراقبا لله عز وجل فأنت ذاكر بقيمة الذكر. وحضور القلب من وراء تصريف الجوارح لطاعة الله عز وجل. ذو القلب الغافل لا نأمن على جوارحه أن تعصي الله جل جلاله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. النص يشير إلى أنهم كانوا بغفل عن الله تبارك وتعالى. قال واذكروا في أنفسكم من كان يحب. وهذا معنى من المعاني العظيمة. من كان يحب أن يعلم كيف منزلته من الله عز وجل. يعني هذا بيان هذا دليل أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. أتريد أن تعرف منزلتك عند الله؟ والله أنا أريد أن أعرف منزلتك عند الله. صدقوني من كل قلبي أود لو أعرف منزلتي عند الله تبارك وتعالى. طيب أنت لماذا تقول هذا الكلام بين يديك الحديث؟ ماذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ من كان يحب أن يعلم كيف منزلته من الله عز وجل فلينظر كيف منزلة الله عز وجل عنده. فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد حيث أنزله من نفسه. إذا كنت معظما لله عز وجل منزلتك عند الله عز وجل رفيعة أتظن بأنك تعظم الله ويحقرك الله تبارك وتعالى يصغرك الله تبارك وتعالى؟ أبدا حاشا لله. فانظر إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. فانظر فيما أقامك بمعنى أقامني في مقام تعظيم الله تبارك وتعالى في مقام الخشية من الله عز وجل. فهذه علامة رائعة يمكن أن يستدل بها على مدى قرب هذا العبد من الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الحديث الذي يشرح لنا فيه عليه أفضل الصلاة وأتم دفن أبعاد مجالس الذكر. ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن الملائكة، لكن الملائكة الذين سنتحدث عنهم هم الذين وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا. أيكتبون ما أقول؟ يكتبون ما أقول، وما سأقول إن كان لي عمر ما سأقول أيضا. أيكتبون أفعالي؟ كل أفعالي سيكتبونها. لما يكتبونها؟ وما موقفي من هذه الكتابة يا ترى؟ يقول عليه السلام إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الأيدي. يعني بخلاف الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا علي وعليك قولي وقولك وفعلي وفعلك ما تقوم به بيدك ما تفعله يعني. وذكر الأيدي هاهنا ويريد البدن كله، لأن الفعل إنما هو إنتاج هذا البدن الذي به رجل وفيه يد وفيه عين وفيه حواس. يقول إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الأيدي. ما مهمتهم؟ قال يطوفون في الطريق أو في الطرقات أو في الطرق. ماذا تريدون؟ قال يلتمسون أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى كأنه الحال الآن حتى نقرب الصورة النحلة أو النحل علم النحل يرسل رائدا يرسل نحلة رائدة فحيث تقع على مكان فيه زهور ترسل إشارات وهذا ما كتبه العلماء. فإذا بالنحل كله يتجه صوبها والإشارات هذه قالوا تحدث لهم الجهة وسرعة الريح والمكان الذي اكتشفته واطلعت عليه. هنا قال حينما يجدون القوم الذين يذكرون الله عز وجل ينادون هلم إلى حاجتكم، مثل الذي يبحث في السوق عن حاجة وهي لعلها تكون نادرة فإذا ما وصل إليها وكان أصحابه قد أوصوا بأنه إذا وجدت مثل هذا خبرنا فإذا به يرسل رسائل كثيرة تعالوا تعالوا إلى هنا هنا الحاجة. ما حاجتهم؟ قال مجالس الذكر. قال فتحفهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. هذا احتراز يسمى فكرة وهو أعلم بهم احتراز. قال لماذا احتراز؟ قال لأنه فيسألهم ربهم لعله يتبادر من النص أن الله لا يعلم الجواب، ولكن يبين هذا بأنه يسألهم ونقل لنا السؤال مع الجواب. قال من أجل أن نتعلم نحن كيف تكون العلاقة بين الملائكة وبين الله عز وجل. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لما؟ لأنه هو الذي خلقها. لكن هي تقرر حالها الآن بين يدي الله جل جلاله. هنا قال يسألهم ربهم وهو أعلم بهم، ما يقول عبادي؟ لاحظ الآن سؤال صبع الخول. إذن الذكر هنا ذكر قوي قوي. قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. إذن هم في دائرة التسبيح والتعظيم والحمد والتمجيد لله عز وجل. إذن لا علاقة لدرس الفقه، وإن كان درس الفقه يدخل في المجالس يدخل 100%، ولا أحد يمكنه أن يخرج المجالس العلمية عن دائرة ذكر الله بعامة. بل إن بعض العلماء قال توقفك عن أخذ الدرهم المشبوه هذا من أقوى أنواع الذكر لله عز وجل، لأنه ما الذي منعك أن ألا تمتد اليد بهذا الدرهم الرشوة لولا أنك استحضرت عظمة الله تبارك وتعالى؟ هذا يسمى ذكر سلوكي. ونحن في الحقيقة حينما نقرر بعض الحقائق إنما نريد الثمرات. إذا ذكر الله بلسانه وجوارحه تعصي الله عز وجل، يمكن أن يكون ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك. لما؟ قال لأن اللسان إذا كان ذكره ضعيفا فإن الشهوة التي غطت القلب ودفعت الجوارح في مسارات الشهوات تكون أقوى من ذكر اللسان. ذلك أنه لابد من مكبح قوي. السيارة التي سرعتها 500 كيلو ينبغي أن يوضع فيها مكابح تعادل 500 في الانطلاقة، ولا ما يصح أنت أن تضع مكبح لسيارة سلندرين تضعه مكبحا لسيارة 20 سلندر، ما يصح هذا حقيقة قوة الانطلاق. فالشهوة حينما تكون منطلقة والله ما يحجمها إلا حضور مع الله جل جلاله. وقد يأتي الحضور فجأة ترى، كالتي أراد ابن عمها أن يعتدي عليها فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخام عنها. وقد أيده الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صار مستجاب الدعوة بهذا الإلجام، ألجم شهوته من أن تنطلق بمسارها المبعد عن الله جل جلاله. هنا إذن المضمون تسبيح تكبير تحميد تمجيد. قال وهل رأوني؟ هنا نأتي لي ولو بصورة غير مباشرة قضية رؤية الله عز وجل. طبعا غير أهل السنة والجماعة نفوا رؤية الله تبارك وتعالى لأهل الجنة من الجنة، وليس معهم دليل حقيقة. الدليل لون وألوان التوليفات التي اصطدمت مع النصوص، فإذا بهم يحولون النصوص يؤولون النصوص يصرفون النصوص عن ظواهرها بناء على تأويلاتهم هم. هنا السؤال وهذا الحديث صحيح يقول وهل رأوني؟ لولا أنه يرى لما كان من مجال أن يقول وهل رأوني. ويعلم الله عز وجل أننا ما رأيناه في هذه الدنيا أننا في دار التكليف، لكن طرح هذا السؤال. أو لو أنه لا يمكن أن يرى لقال الملائكة سبحانك قدوس سبوح رب الملائكة ترى أنت لا ترى، كان الإمكان أن يكون الجواب هكذا. لكن ماذا قالوا؟ قالوا فيقولون لا والله يا رب ما رأوك. إذن يمكن أن يرى، النص هكذا يرشح. الأكثر من ذلك والأحمق والأقوى قال فيقول فكيف لو أنهم رأوني؟ ألا يدل هذا على أن الإيمان مقامات، وأن مقام الإيمان يتوقف عند المشاهدة، لأنك تصبح مشاهدا لمن آمنت به، فلا يبقى هناك من حاجة إلى دليل لأنك وصلت المدلول. والفخر الرازي يفسر تفسيرا إشاريا قول الله عز وجل لموسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقول أن التفسير إشاري، هذا إشاري وإلا التفسير الظاهر صحيح. فاخلع نعليك يعني فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وهذا لون من ألوان تقديس الوادي وإظهار تقديسه بخلع النعلين. لكن فهم إشاري ألق عنك المقدمتين الصغرى والكبرى فأنت في وادي قدس الوحدانية. الآن تسمع من الله جل جلاله، يعني ما تسير به إلى الله جل جلاله من الأدلة التفضي بك إلى إثبات وجود الله عز وجل وعلى أنه واجب الوجود، أنت وصلت إلى واجب الوجود، لم يعد هناك من مجال. وأيضا يمكن أن يفهم بأنه كلما ارتقى المؤمن في مقامات الإيمان ازداد نشاطا وإخوانا على الله جل جلاله، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء بمقدار ما تنشط خلايا يكون أشد إقبالا. الدليل قال فكيف لو أنهم رأوني، قال فيقولون لو رأوك، لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد تحميدا وأكثر تسبيحا. فيقول فما يسألونني، ما المطلوب، ما الذي طلبوه؟ قال فيقولون يسألونك الجنة. فيقول وهل رأوها؟ لو قال قائل إن هذا الكلام كان على سبيل إظهار حقيقة من الحقائق دون أن تكون هذه الحقيقة مضمن فيها قضية الرؤيا، نقول له طيب الجنة ألا يرى المؤمن الجنة يوم القيامة؟ يرونها يوم القيامة. ومن هنا لما قال الله عز وجل لهم لما سألهم ما الذي يطلبونه، قالوا يطلبون الجنة، قال وهل رأوها؟ نحن نؤمن بالجنة وعملنا للجنة على أننا قد أمنا بها إيمانا بالغيب، لكن حينما ترى الجنة أنت الآن لم يطلب منك بعد الرؤية أن تؤمن بالجنة، لأن الذي أمنت به صار عيانا، صار مشاهدا لك. وهل رأوها؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها، تحدثنا عن الجنة والنار وكأن رائعين. أي مقامات كان يرفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم جلساءه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي آفاق هذه كان يلقيهم في خضم الغيب، أو كاد أو كاد احتراز ألا تفهم العبارة فهما خاطئا، لأنه كان يطيل بهم بروحه عليه أفضل الصلاة والسلام تسير على هذه المسارح تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رائعين. وقد مر معنا موضوع حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له عزمت نفسي عن الدنيا فأسرت وكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، يعني كأنما على المشاهدة. لكن هل هناك مشاهدة عينية؟ قال لا. لماذا؟ لأنه لا بد من غلالة حجاب ما دمنا في دار التكليف. وأعظم فيها رغبة فيقولون أو فيقول الله عز وجل مما يتعوذون، قالوا يتعوذون من النار. فيقول هل رأوها أو هل رأوا النار؟ فيقولون ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله عز وجل، المجلس صار واضحا تماما من حيث المضامين، جنة ونار وهما العظيمتان. أكثروا من دعائكم الله عز وجل أن يدخلكم الجنة ويعيدكم من النار، هذه من الأمور التي ينبغي أن يظل المؤمن يلهج بها صباح مساء. هنا قال فيقول الله عز وجل فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. ملك من الملائكة عليه الصلاة والسلام هو هذا خاصة، وجزاه الله خيرا لأنه عرفنا أمرا مهما جدا. ماذا يقول؟ يقول فيهم فلان يا رب، والله عز وجل يعلم من فيهم وليس منهم، يعني هذا جاي لحقه، جاي عنده شغلة، عنده حاجة من الحاجات، إنما جاء لحاجتين ما أدري ما هي، والله حق رب يرى فلان يستقي مع فلان إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فهنا الملك هذا يأبى إلى أن يقول يا رب فيهم فلان وليس منهم وإنما جاء لحاجة. الله عز وجل حسم هذه المسألة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. اللي تعلمت أنا يا أخي فالألذ بمجالس السعداء أسعد بمجالستهم، وإن كنت لست منهم لا أرقى إلى ما رقوا إليه، أريد مقام الصالحين وأنا لهذا المقام، لكن يكفيني أني أجالسهم، يكفيني. ترى هذا في وهن الهمة، أما الأصل لماذا لا تكون من السعداء؟ لماذا لا تكون من أولئك الذين إذا جالسهم من ليس منهم سعيد بسعادته، لكن على أقل تقدير أن تكون مثل هذا الأمر. وصلنا إلى وكاتب ناخرة لن يهملوا، بقي 4 دقائق. هذه الدقائق فيها مقدمة لا بد لنا منها تتعلق بقضية الكتابة. أولا الإيمان بأن هناك ملائكة وكل الله عز وجل إليهم الكتابة، هذا الإيمان به، وإنكار الملكين اللذين يكتبان من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب ما الذي يترتب على هذا الإيمان؟ إذا عرفت المضمون أنا آمنت بأن الملائكة تكتب علي، تكتب علي ماذا؟ قولي. لماذا؟ قال حتى يقال لي يوم القيامة اقرأ كتابك، هذا الكتاب الذي أمليته على الملائكة أنت أمليته، هل تنكر من محرم؟ هل يكتب ملائكة قال كذا وهو لم يقول؟ لا والله، الملائكة معصومون، وإنما أمرهم الله عز وجل بأمر فهم ملتزمون به أروع الالتزام، وكل شيء أحصيناه كتابا. فيما يتعلق بالكتابة أنت ينبغي أن تحذر أن تملي ما يسوءك، قد تكون في غفلة فتشتم وتسب ويغتاب وينم، هذه كلها ما ينبغي أن تفعلها. فسارع مع كل كلمة سوء تخرج من فمك، لأن الحديث ستأتي إن شاء الله عز وجل، فبادر إلى محوها. ملك السيئات لا يكتب مباشرة، وهذا من مظاهر رحمة الله عز وجل. إذا ما عدت إلى الله تبارك وتعالى واستغفرت، وكلما كان الإيمان أكثر إشراقا بقلبك كنت أسرع عودة إلى رحاب طاعة الله عز وجل. الذي يغتاب يستمر الغيبة فلا يعيش إلا على دسم الغيبة، إلا على غذاء الغيبة، يتغذى بالغيبة. أما المؤمن لو افترضنا أنه غفل فاغتاب، مباشرة قلبه المتيقن يقول له أنت الآن وقعت في كبيرة، ترى اسأل الله عز وجل المغفرة، عد إلى الله تبارك وتعالى، استغفر الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بوجود الملائكة عبر النصوص، الثمرة إيمانك بالملائكة مع استحضار هذا الإيمان من حيث المضمون، إنما هو الذي يسدد أقوالك وأفعالك. لا تفعل، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو الثواب كأنما كان، ولا تتفوه بكلمة إلا إذا عرفت أن هذه الكلمة هي عطور بل هي نور. الكلمات التي ستقرأها غدا في كتابك هي الكلمات التي تبت بها، التي نطقت بها، والأعمال التي تقرأها في كتابك هي الأعمال التي أمليتها على الملائكة. على ماذا يحاسبنا الله عز وجل؟ وما دليل هذا الذي سأجيب عنه على ماذا يحاسبنا الله تبارك وتعالى؟ هذا ومعه بعض أيضا من المعاني المتعلقة في مجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا أنصعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.